بسم الله الرحمن الرحيم. قصة عجيبة غريبة لرجلين أهل طاعة ظاهرهم عبادة ودين وزهد في الروضة يقرؤون القرآن. تعجبت منهم غبطتهم قاعد أسأل متى جودهم جاي من الظهر ما شاء الله شو جاي من بكري وما زلت أغبطهم وأتمنى أن أكون مثلهم إلى أن وصلت وسلمت وصليت سنة المسجد ثم أخذت مصحفا لأقرأ ورأيت العجب قبل 5 دقائق من الأذان إذا بواحد منهم يقفل المصحف وينظر إلى جاره هل كلب رفيزك في أخبار فرد عليه الثاني قال هذا لا يهمك حمار ما في ذكرك أخاك في ظهر الغيب بما يكره أن تتكلم عن أخيك في ظهر الغيب بما يكره قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة أتعرفون ما هي الغيبة قلنا الله ورسوله أعلم تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره فالغيبة إنما تنشر المساوئ والله لا يحب الجهر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما أي لا يحب الله أن يسمع على لسانك كلاما خبيثا ولا كلاما سيئا ولا كلاما موبوءا منبوذا الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا الغيبة حرام حرام ما يغتاب فقط عامة الناس بل يغتاب طلبة العلم أو حتى المجاهدين يا أخي العزيز أقل عليهم اللوم لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سد يعني هذا الداعية أو هذا العالم الذي أخطأ بزعمك وكل بني آدم أخطأ على الأقل يسد ثغرة من الثغور هو يعلم الناس يدعو إلى الله عز وجل قال معاذ يا رسول الله ويؤاخذنا الله بما نتكلم به الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ ويكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أي شيطان زارهم كل هالوقت قرآن وحفظ وقاعدين ودخل الشيطان تحسبوني سكت لا والله ما سكت السلام عليكم سلمت على اللي على يساري يا أخي من متى أنتم هنا من الساعة 9:30 صباحا متى تروحون قال قبل الأذان بنص ساعة أذان المغرب من 9:30 صباحا إلى قبل أن يؤذن المغرب بنصف ساعة وهم في عبادة ودخل الشيطان عليهم غيبة وكذب وافتراء علمت أن حنا في خطر فيغتاب فلان ويغتاب الغسال اللي غسل السيارات ويغتاب الهندي اللي برا البيت ويغتاب المدرس عنده في المدرسة ويغتاب مسؤولة في العمل ويغتاب زميلة أو يغتاب بنت مرة أو إلى آخره شدد صلى الله عليه وسلم على أن يتكلم الإنسان عن أبناء المسلمين وعن المسلمين عموما حيا وميتا فيما لا يجوز في ظهر الغيب من اللي يأكل لحم أخوه ليش ربي شبه هذا شلون أكل لحم أخوي فقال لي ولكم واتقوا الله يعني تب من الغيبة إن الله تواب رحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم هل في واحد منا من الحاضرين والحاضرات فكر في هالآية معنى أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أما ماعز رضي الله عنه للإيمان الذي وقر في قلبه لما زنى أتى إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم لعل الرجل به جنون قال أبه جنون أبه شيء 4 مرات وهو يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تيقن صلى الله عليه وسلم في المرة الخامسة أن الرجل زنى لا محالة فأمر صلى الله عليه وسلم فأقيم عليه حد الله فرجم رضي الله عنه وتوفاه الله عز وجل أثناء ما هو يرجم سمع النبي صلى الله عليه وسلم 2 خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن ماعز فقال أحدهم للآخر ألم ترى إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب يعني ما تشوف الإنسان هذا ستر الله عليه مرة ومرتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرده حتى رجم كما ترجم الكلاب والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الصحابة ومنهم 2 يتكلم فمر صلى الله عليه وسلم على جيفة حمار أعزكم الله قال أين فلان وفلان تعالوا لتكلمت عن ماعز انزلا فكلا منها انزلا فكلا من هذه الجيفة من الحمار فقالوا رحمك الله يا رسول الله أويوكل من هذا حمار وهو حي محد حمار وهو ميت أويوكل من هذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على شدة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الكلام عمن تاب وتاب الله عليه وسماع الغيبة مشاركة في اسم الغيب والتصديق بالغيبة غيبة أن تقول فلان بخيل وأن تقول فلان ليس كريم وأن تقول فلان ما يعرف يتكلم، وأن تقول فلان لا نسب له، وأن تقول فلان لا أصل له، وأن تقول فلان قصير. أجمعت أمة الإسلام على أن ذلك حرام، وعلى أن من فعل ذلك وارتكب فإنه قد تحقق عليه إثم عظيم. الله عز وجل أعلم بقدر هذا الإثم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إخواني، هذه الآية ألا تكفيني أنا وإياكم؟ كم منا يوم قراها بكى وتباكى وناظر كتفه الأيمن وناظر إلى كتفه الأيسر، أياهم اللي يكتبون؟ أي هذا ولا هذا اللي يكتب؟ نظر يمين يسار صك المصحف، هذا اللي يكتب ولا هذا؟ بكى تباكى نزل الدمعة. مر النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج بقوم، في حديث أنس، بقوم لهم أظفار من نحاس. تخيل، أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم والدم ينزف، طبعا تخيل مثل السكين يقطع وجهه وصدره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، من هؤلاء؟ قال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم آية يقول ربي فيها: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي إياك أن تتبع بصرك ما لا يجوز، وإياك أن تتبع لسانك ما لا يجوز، وإياك أن تفتح أذنك لما لا يجوز، كل ذلك أنت مسؤول عنه عند الله عز وجل. شر الورى بمساوي الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع العلل، فهؤلاء شر الناس، مثل الذباب يبحث عن الوسخ ويبحث عن الثغرات فيقع عليها، فهكذا هم شر الناس الذين يغتابون الناس ويتكلمون في أعراضهم. كيف نتخلص من الغيبة؟ كيف نتوب من الغيبة؟ علاج الغيبة. إذا ذكر فلان بما يكره في المجلس، قل لصاحبك: اتق الله عز وجل ولا تذكره إلا بخير. فإن استمر عليه أن يقول ولا يقعد معهم، فيكون ما قال الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ذكر مقدار الخسارة التي تخسرها من حسنات. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عليك أن تستغفر لهذا الإنسان الذي اغتبته وأن تدعو له بالغيب، وكما ذممته في المجلس عليك أن تمدحه في نفس المجلس الذي ذممته به، لعل الله عز وجل أن يغفر لك. تذكر أن الكلمات اللي يقولها في حق أخيه بما يكره هتحبط صلاته وتحبط صيامه وتحبط أعماله. وأنا الآن جيت في آخر تشخيص، إنك تنظر في نفسك وما أكثر عيوب الناس. اللهم اجعل ألسنتهم وألسنتهن وألسنة السامعين والمؤمنين وكل من يسمع هذا الكلام، اللهم يا ربي اجعلها ألسنة حق تقول حق، تصدع بالحق، تعمل بالحق، ألسنة ذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ولا تقول إلا حق، ولا تقول إلا ما ينفعها يوم القيامة. فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان، أعيدي للحما. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.